بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الثاني الصفحة 34، الوقفات التدبرية. أولا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا الكره من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى. السؤال: كيف يكون القتال في سبيل الله تعالى مكروها للمؤمنين؟ الجواب ما ذكر عن البغوي، وهو أن الأذى الذي يصيب الإنسان في الجهاد في سبيل الله تعالى أحيانا. ثانيا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. السؤال: كيف يكون القتال خيرا مع أن ظاهره المشقة والألم؟ الجواب: بالنصر، حينما يكون الجهاد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر المؤمنون، وإذا انتصروا فازوا بالدنيا والآخرة. ثالثا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. السؤال: قد يفرح المجتمع بترك القتال ويكون ذلك شرا له، فكيف؟ وحينما يستولي الكفار على أرض المسلمين فإنه يسوسهم بالسوء، لأنهم لا يتمنون لنا الخير أبدا. رابعا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إن كان قتل النفوس فيه شر، فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. السؤال: سير المجتمع إلى الكفر أو سيره إلى الجهاد، أيهما أعظم مفسدة؟ نقول: السير إلى الكفر هو أعظم مفسدة، لأن فيه فساد الدنيا والآخرة. خامسا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه. في الآية تنبيه عظيم لأصحاب الأعمال الصالحة، فما هو؟ وهو أن الإنسان يبتغي وجه الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم طالبا رحمة الله ورضا الله. سادسا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وإنما قال يرجون وقد مدحهم، لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه طائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما لا يدري بما يختم له، والثاني لئلا يتكل على عمله. السؤال: لماذا قال سبحانه يرجون وهي صيغة محتملة مع أن أعمالهم عظيمة؟ الإنسان لا يدري بأي شيء يختم له، والإنسان لا يدري هل قبل عمله أم لا، لأن الإنسان قد تأتيه دسائس خفية لا يعلمها. وفي ذلك أن الإنسان يبقى متضرعا إلى ربه لأجل أن يقبل عمله. سابعا، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي في الآيات، فتستنبط الأحكام منها وتفهم المصالح والمنافع المنوطة بها، فترجي التفكر غاية لتبيين الآيات، فتأخذون بالأصلح وتجتنبون عما يضركم ولا ينفعكم أو يضركم أكثر مما ينفعكم. السؤال، ما فائدة التفكر في آيات الله؟ التفكر بالقرآن الكريم والتفكر في حكم التشريع باب عظيم من أبواب الحسنات. أولا، يؤدي الإنسان عمله كما هو مطلوب منه. ثانيا، يزداد حبه لله تعالى. ثالثا، هو باب عظيم من أبواب الحسنات. فربنا قال: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا لكم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون، أي يستذكرون صراط الله تعالى عند كل مناسبة. إذن هو باب من أبواب الحسنات الكبير. معاني الكلمات: والفتنة الشرك، والميسر القمار وهو أخذ المال أو إعطاؤه بطريق المغالبات التي فيها عوض من الطرفين. العمل بالآيات: أولا، تذكر شيئا تعلقت به نفسك فصرفه الله عنك أو كرهته فقدر عليك، واحمد الله فقد يكون في ذلك خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أيها الأخ الكريم، اعلم أن خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثانيا، اكتب 3 فوائد من هذه الآية القرآنية العظيمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثالثا، كرر اليوم هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. التوجيهات: أولا، الجهاد في سبيل الله شريعة ماضية إلى يوم القيامة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثانيا، المسلم الصادق يسلم أمره لله ولو خالف هواه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثالثا، السبب الأول للحرب على بلاد المسلمين هو الدين، مهما لبسوا الحرب بلباس آخر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين واحفظ بلاد المسلمين من كل شر يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.